صلى الله نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في قضية المراتب في الصحيح. الصحيح له مراتب تختلف بحسب الرواة، ولذلك سنأتي إلى هذه المراتب أعلاها. فقال في فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. أنه بماذا أصح الأسانيد؟ قال كالزبري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، كما قال الإمام العراقي وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم عن أبيه البر. في ألفية العراقي قال وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذا يعتبر أصح الأسانيد عند من؟ عند الإمام أحمد، وكذلك أيضا إسحاق بن راهويه. قد مر بنا في الباعث الحديث أنه يعتبر من أصح الأسانيد. الزهري معروف هو محمد بن مسلم الزهري إمام الحجة، وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله بن عمر. هذه السلسلة تعتبر في المرتبة العليا من الأحاديث، في المرتبة العليا. يعني إذا وجدنا حديث بهذه السلسلة فنعتبر أنه من أعلى المراتب في الصحة، سالم الزهري عن سالم عن أبيه. وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وهذا أصح الأسانيد عند عمرو بن الفلاس وعلي بن المديني. هذه أصح الأسانيد هي محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. إبراهيم النخعي عن علقمة، وهو علقمة ابن قيس، ليس علقمة الذي يروي عن عمر رضي الله عنه، هو وقاص الليثي ابن قيس، هو من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود. هذه طبعا أصح الأسانيد عند يحيى بن معين. أصح الأسانيد لماذا عند يحيى بن معين؟ إذن هذه هي من أصح الأسانيد. كذلك أيضا مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد عند من؟ عند البخاري. وقال في بعض الأئمة هي سلسلة الذهب مشبقة بالدهر، سلسلة الذهب. وكذلك أيضا نقل الخزرجي عن البخاري أصح الأسانيد أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة. فهناك كثير صح الأسانيد. ما المقصود بأصح الأسانيد؟ الحديث له أسانيد يروها الأئمة، فكل إمام اختار إسناد عنده أصحية فقال هذا أصح الأسانيد، ولذلك نحن نقيدها بإمام. ولذلك لا يطلق أصح الأسانيد ويسكت. يعني نقول أصح الأسانيد ليس هناك شيء اسمه صح الأسانيد مطلقا، لا، لكن إما أن تقيد بإمام معين مثل ما ذكرنا هنا. أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد عند أحمد الزهري عن سالم عن أبيه، لا نقيد بإمام، يعني عنده هو الذي اختار هذا الاختيار. أو نقول عند أهل اليمن عند بلدة معينة فرضا بالبلد، عند أهل اليمن فرضا معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه أصح الأسانيد عند أهل مكة، ابن منكدر عن جابر، وهكذا. فنجد إذا أسانيد تختلف فكل بحسبه، لكن لا نقول بالإطلاق أصح إسناد في الدنيا كذا، لا، لا بد من تقييد، إما ببلد أو بإمام معين فنقول أصح إسناد عند البخاري كذا، أصح إسناد عند علي بن المديني كذا، وهكذا يختلف فيه. هذه ماذا تسمى؟ المرتبة العليا، ما نقل فيه بأنه أصح الأسانيد. قال ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه عن أبي موسى. طبعا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده وهو أبو بردة عن أبيه عن أبيه عن جده عن أبيه أبي موسى، وأبوه هو أبو موسى الأشعري. هذه دونها في الرتبة، يزيد دونها في الأولى، لم يطلق عليها أصح الأسانيد هذه الرواية، ولذلك إذا وجدناها نزل بأنها من الرتبة العالية، إلا أن هناك رتبة أعلى منها وهي الرتبة الأولى التي حكم عليه الأئمة بأنها صح الأسانيد. قال وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، حماد بن سلمة اختلط هذا في آخر أمره، إلا أن روايته في ثابت مقبولة، وقد نص أبو زرعة على هذا وقال لا يقابل في ثابت أحد مع حماد بن سلمة. وهناك حماد بن زيد يروي عن ثابت كذلك، إلا أن حماد بن سلمة في ثابت بالذات أوثق، لكن في العموم حماد بن سلمة أوثق. وحماد بن سلمة قوي في السنة في حديثه مقال يسير، وحماد بن زيد قوي في الحديث ولماذا من أثبته. وهذا حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، فكل منهما كما له نصيب بماذا من اسمه. فهذا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح هذا سهيل اختلف فيه الأئمة، فمنهم من تكلم فيه بيسر، إلا أن حديثه صالح كذلك. سهيل بن أبي صالح أخرج له البخاري المسلم بعض الأحاديث. سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن أيضا أقل في الرتبة، وقد أنكرت أحاديث عن العلاء بن عبد الرحمن كحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، والحديث ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وضعفه أبو داود وضعفه جمع من الأئمة. بسبب ماذا؟ أن بسبب العلاء بن عبد الرحمن تقع له أوهام أحيانا، تقع له أوهام فهو دون في الرتبة، مع أن الأئمة نصوا على ذلك الأمر. قال فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. إذا كما ذكرنا في السابق شيء ثم الذي بعده، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمه على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسن، أي حسن الحديث ما ينفرد به، وكما ذكرنا الشيخ مسمي الله صدوق. قال كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر الجابر. محمد بن إسحاق صاحب السيرة، محمد بن إسحاق بن يسار يعتبر صدوق وحسن الحديث ما لم يعد مدلس فيه، عن عاصم بن عمر عن جابر كذلك عاصم ثقة، وجابر أيضا بن عبد الله، فهذا يعتبر من. قال وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، تكلم في هذه السلسلة بعض الأئمة كعلم المديني وغيره، وحاول وتكلموا في تضعيف هذه السلسلة، إلا أن البخاري أو الترمذي نقل في سننه عن البخاري عن البخاري وعن أبي حاتم وعن غيرهم تصحيح هذه الرواية، وكذلك الحاكم نقل عن جمع من الأئمة كابن حبان وغيرهم تصحيح هذه الرواية، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مر بنا حديث في هذا الحديث ماذا في الدراري؟ حديث أخذنا حديث نعم، أنكرت فيه زيادة معينة زاد أبو عوانة نقص فقد أساء، فنعم حديث فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ماذا قد مر بنا في الدراري. قال وقص على هذه المراتب ما وما يشبهها، والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض العلماء أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. يعني يقول المعتمد عندنا ألا تطلق رواية معينة أصح الأسانيد ونسكت هكذا، لكن لابد من تقييدها بإمام بعينه أو تقييدها ببلد كما ذكرنا في السابق. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحية على ما لم يطلقوه، لا شك إذا قال البخاري في حديث معين أو في إسناد بأنه صح الأسانيد فلا شك أنه يقدم على غيره مما لم يطلق فيه هذا. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد على أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكون أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. ناتي إلى قضية الصحيح الأحاديث. أولا ما قال فيه الأئمة أنه من أصح الأسماء. ثانيا نأتي حديث نقول أخرجه البخاري ومسلم، هذا يعتبر من أصح الأحاديث الثانية، رواه البخاري ومسلم متفق عليه. لماذا؟ لذلك أسباب كثيرة جدا، جلالا البخاري ومسلم، تلقي الأئمة لكتابيهما بالقبول، وهذا قد مر بنا في السابق في قضية القرائن، اعترفت به القرائن، قلنا أحد القرائن أو أولى القرائن هو أن يكون الحديث مروي في الصحيحين. فهنا كذلك. ثم قال بعد هذا ماذا؟ البخاري أو مسلم أيهما يقدم؟ الجمهور البخاري يقدمونه، وذهب بعضهم، هذا نقل عن بعض المغاربة محزم وغيره، في تقديم مسلم. أهل المغرب يقدمون مسلم على البخاري، ولذلك تجد اهتمام لهم بمسلم أكثر من اهتمام بالبخاري شروحا ونقدا، كالقاضي إياض أيضا أبي غيرهم من علماء المالكية، تجد لهم اهتمام بصحيح مسلم بشروحه بما فيه أكثر من اهتمامهم بالبخاري. فهذا يدل على ماذا يا إخواننا؟ أنهم اهتموا به. الحافظ ابن حجر هنا يقول يعني هناك مسائل تدلل على أن البخاري أصح من مسلم، وسيأتي ذكر بعض هذه المسائل. لكن بعضهم الجمهور قدم البخاري على مسلم، بعضهم قال مثل أبي علي النيسابوري. ما هي عبارة أبي علي النيسابوري؟ ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. الحقيقة أن الحافظ فيه تكلف في محاولة دفع هذا الأمر، يقول قوله ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم لا يقتضي نفي هذا على البخاري. لماذا؟ لأن أفعل التفضيل تقتضي المشاركة أو زيادة، لكن نحن لما نتكلم في ظاهر اللفظ، إذا قال البخاري ما تحت كذا أفضل من كذا، فلا شك أنه يقصد هذا الأمر، وإلا لو لشمل هذا وهذا. ثم يعني لم تكن المنافسة إلا بين البخاري ومسلم، لم يأتي أبو داود ينافس أو غيره، لذلك لما ذكر هذا فكأنه ينفي وصول الأمر لصحيح البخاري في مرتبة مسلم. هذا ما يراه يعني، وكلامه ليس بوحي، فالشاهد لماذا؟ قد يخطئ وقد يصير، لكن هذا القول الذي ذهب إليه. لكن نحن نفرق كما جاء عن بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا في أي دين نقدمه، فقد صح فاق البخاري صحة كما فاق في حسن السياقة مسلم كما يذكر هذا يعني. فالتقديم من حيث السياق، كيف السياق؟ أن ما نجد صحيح البخاري من أوله إلى آخره كله سرد أحاديث، كله سرد أحاديث، بعكس البخاري تجد فيه تراجم كثيرة وتبويبات، تجد فيه معلقات، قال مالك كذا، قال الزهري وكذا، هذه لا توجد في مسلم. مسلم من أوله إلى آخره سرد كله. ثانيا البخاري المسلم له المحافظة على الألفاظ، فتجد في الإسناد دائما يقول قال إسحاق حدثنا أخبرنا وقال محمد بن عمر حدثنا، يحافظ على اللفظ الذي سمعه، بعكس البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا وهما بمعنى واحد عنده، فقد يتجوز في هذا الأمر. كذلك أيضا الألفاظ، كان مسلم يحافظ على اللفظ بعينه يعني، حتى يذكر في الراوي وقال عمرو بن علي ذهب وقال ذاك مشى، يعني تجد الألفاظ يدقق فيها مسلم أكثر بماذا من البخاري، ومن هنا كان تقديم البخاري على مسلم من حيث السياق، من حيث حسن السياق فيه، لكن من حيث الأصحية فالبخاري لا شك بأنه مقدم على مسلم. ثانيا مسلم كان يحافظ على الأمر، يعني لما يأتي يسمع الحديث ففي النهار يسمع وفي الليل يلسخ، البخاري يسمع في بلد ثم يخرج منها ويكتب في بلد الآخر، يعني لو سمع في مصر هنا يذهب إلى الأردن ويكتب في الأردن بعد ما يخرج من مصر، لكن مسلم كان يكتب مباشرة. فهذا يدلنا على قضية السياق الذي كان عليه مسلم. فكما ذكرنا في الأئمة يذكر هذه الأبيات، تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي دين نقدم، فقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن السياقة في مسلم. فهذا نقول إذن يكون البخاري ومسلم بهذا الاعتماد، إذا من قدمه بعض الأئمة فقدمه من حسن السياق. نعم مسلم. قال فلم يصرح بكونه، قال وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري وهو الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري، توفي في سنة 34 و100 للهجرة 349 و349 للهجرة توفي وولد في سنة 277 هجرية. أبو علي النيسابوري ماذا قال؟ ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم؟ قال انظر كلام الحافظ بن حجر، فلم يصرح بكون أصح من صحيح البخاري، لا نقول بل هو تصريح في مثل هذا الحالة، تصريح لما يقول هذه العبارة، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو مع ما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. يقول قد يقصد بذلك المساواة، فنحن عندنا احتمال في هذا الباب، لكن هذا الاحتمال الذي يدقق وينظر في عادة استعمال الناس في هذه الألفاظ سيجد أن هذا الاحتمال فيه نوع من التكلف، والعلم عند الله. ثم عندي تعليق هنا، ثم قول ثالث وهو أن كليهما سواء لا يقدم أحدهما على الآخر. قال ابن الملقن رأيت بعض المتأخرين قال إن الكتابين سواء، وحكاه الطوفي في شرح الأربعين ومال إليه القرطبي في تدريب الراوي. فلكن سنأتي إلى الأدلة الدالة على أن البخاري مقدم على مسلم. قال وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة، نقل عن بعض المغاربة، هذا كما ذكرنا نقل عن بعضهم عن أبي محمد بن حزم، نقل هذا القول أنه أفضل، أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، وقد تقدم الكلام عليها السياق والوضع والترتيب. قال ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم، وأشد وشرطه فيها أقوى وأسد، أما رجحانه من حيث الاتصال. الآن سيأتي لقضية الترجيح بين البخاري وبين مسلم، الترجيح بين البخاري وبين مسلم كيف هذا. فقال أولا ما يرجع إلى قضية الاتصال، نحن أخذنا اتصال الأسانيد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا هناك قوة فيه، فما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم حتى نعرف أيهما أقوى. قال من حيث الاتصال فالاستراط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء مرة وعنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. شرط البخاري الراوي لا بد أن يلقى الراوي الذي حدث عنه، لما نأتي إذا وجدت أنت بصحيح البخاري قال حدثنا، يعني لو جاء في صحيح البخاري لو حديث عبد الله بن مسلمة، البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك، شرط عنده أن يلقى عبد الله بن مسلمة مالك، حديث يوسف كان يكون خير ما غنم من المرء غنم تدبر بها شعب الجبال وموضع القطر، رواه كما قلنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يوشك أن يكون خير ما المرء غير من تتبع بها شاعر الجبال ومواضع القطر يفر بدين من الفتن. هذا الحديث لو نظرنا إحنا الآن البخاري يشترط أن كل راو سمع من شيخ لقاه لابد من اللقي فيه، ليس السماع، ومن يشترط السماع بالغ بعضهم كما يقول مثل الإمام أحمد يشترط السماع، لكن البخاري اشترط اللقي لابد، كل واحد لابد أن يكون لقي الآخر، لكن مسلم مجرد المعاصرة. ما الفرق بين المعاصرة وبين اللقاء؟ قد يكون عاصره لك الله البقاء ولم يلقاه، مثلا هذا في ليبيا والآخر في مصر، هل يشترط اللقاء بينهم؟ قد يكون بينهم المعاصرة، يعني كم منا نحن عاصر الشيخ الألباني لكن لم يلقاه، عاصرناه في عصر عشنا وكان بإمكاننا نلقاه لكن ما لقيناه. فالبخاري يقول لا بد من إثبات اللقاء، مسلم يقول يكتفى بالمعاصرة. أيهما أقوى شرطا؟ البخاري. إذن أحد الأسباب التي ترجح صحيح البخاري على صحيح مسلم هو الاتصال، في كيفية الاتصال شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. قال أما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراطي أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء مرة وعنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، يعني مطلق المعاصرة مع إمكان اللقي. ما المقصود بإمكان اللقي؟ يعني ما يأتي أحدهم في الأندلس، معروف أنه ما خرج أصلا بالأندلس، والآخر في بغداد تعاصر ولا يعرف أن هذا ذهب إلى الأندلس، ففي هذه الحالة لا نقول أن مسلم يقول بأنه مع احتمال اللقي، إمكان اللقي، يعني يوم اليمن دخل هذا مصر، هذا دخل من جهة أخرى، كانوا في منطقة يعني يمكن أنهم يتزاوروا. ففي هذه الحالة مسلم يقول يقبل هذا الشرط. قال وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل عن العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم. مناظرة وقعت الآن بينه. لماذا البخاري يقول لابد أن يكون لقيه، يقول حدثنا أو يقول كذا سمع منه. قال إذن يلزمك يا بخاري ما تقبلش لفظة عن، ليش؟ لأنها محتملة في السماع، ليست تأكيد في السماع. لماذا يقول؟ لأنك أنت لما اشترطت اللقاء لفظة حدثنا في حديث معين ولو مرة واحدة، فقد يحتمل في أحاديث أخرى لم يسمع منه، فقال لفظة عن، فقال اشترط بماذا لفظة عن. فماذا قال؟ وما ألزم به ليس بلازم. هذا من يقول؟ حافظ يقول ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون قد سمع منه، لأنه يلزم من جرياني أن يكون مدلسا. يعني لأحن الراوي التدليس لما عرفناه أنه رواية، رواية من سمع منه ما لم يسمع منه موهما السمع منه. يقول لو ثبت لنا السماع مرة واحدة من راوي سمع منه ثم حدث عنه في بعض الأحيان الأخرى بعن وهو لم يسمع منه، مسألة إيش نسميه؟ مدلس سيكون في هذه الحالة. قال والمسألة مفروضة في غير المدلس، مفروضة في غير المدلس. يا أخوان مش مقصود بالتدليس، حتى ما يكون بعض أخوانا مناش تصور لقضية التدليس. التدليس أن أروي عن، أنا أروي عن محمد ومحمد يروي عن إدريس، فهذه الرواية أنا مباشرة أحدث محمد وأروي مباشرة فيه، وأنا الحديث سمعت من محمد لكني أنا سمعت في الجملة من إدريس، فهذا شيخي وهذا شيخي، فأنا أحدث محمد وأروي مباشرة إدريس. فهذا إيش يسميه؟ يسمى تدليس، لأنه أسقط الذي سمع منه. ولذلك قلنا تعريف التدليس هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. أنا ما سمعت من هذا الحديث، سمعت من حديث آخر، لكن هذا الحديث ما سمعت منه موهما السمع منه، أوهمت للناس بأني سمعت منه. هذا إذا كان سمع منه، لكن شخص عاصر ولم يسمع، يقول لم يثبت له السمع، ففي هذه الحالة ليس بمدلس يعني، فلو مباشرة يتهم، كيف تقول حدثنا وأنت لم يحدثك أصلا؟ لكن إذا ثبت عنك التحديث وحدث عنك ولو مرة واحدة فسيصير مدلس في هذه الحالة. وكأن الحافظ محجن يقول والمسألة مفروضة في غير المدلس، يعني يا مسلم أنت قلت هذا الكلام، أبحث لك في حجة غير هذه، لأن نحن كلامنا في غير المدلس، المدلس اتضح حاله وعرف أمره، ولذلك لا ينبغي لك أن تقول هذا الكلام فيه. هذا بالنسبة لي الذي وقع بينه. قال في روايات احتمال ألا يكون قد سمع منه، لأنه لا، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلس، والمسألة مفروضة في غير المدلس. واضح هذا الكلام ولا فيه إشكال؟ في غير المدلس. قال وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، الآن انتهينا من حيث الاتصال السند، الآن من حيث العدالة والضبط، كل راوي مش قلنا ثلاثة شروط اتصال وسند، عدالة وضبط، ثلاثة أشياء. الأول انتهينا منه أن البخاري أرجح من مسلم فيها، الثانية الضبط والعدالة والضبط. قال فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، تكلم في صحيح مسلم ما يقارب بمئتين وكذا، تكلم فيهم بعكس البخاري، أو عفوا يا إخوان 160 وكذا بعكس البخاري 87 رجل، يعني يقارب النصف الذين تكلم فيهم في بين البخاري ومسلم، بين البخاري بماذا ومسلم العدد الذي تكلم فيه. هنا خلنا ممكن نذكر هنا أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجل، المتكلم فيه بالضعف منهم نحو من 80 رجل، والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 620 رجل، والمتكلم فيه بالضعف منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري. ولا شك أن التخريج عما لم يتكلم فيه أصلا من البخاري صح. إذن هذه أحد إخواننا المرجحات الآن، المرجح الأول في الاتصال، الثاني في الرجال، فالذين عند مسلم يعتبروا أقل أو أكثر متكلم فيهم من الذين عند البخاري. بل غالبهم من شيوخ الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. يعني كيف مارس حديثهم؟ نجد البخاري يقول حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال أخبرنا مالك، هذا حديث كثير جدا في هذا الطريق. إسماعيل بن أبي ويس متكلم فيه هذا، وهو شيخ البخاري شيخه. فيقول الشيخ ما زال أقل، ليش؟ لأن شيخي أعرف مخارجه وأعرف مداخله، ولذلك أكثر الذين رووا عنه البخاري هم من شيوخه. فالشيخ أنا أعرف شيخي متى يكون صح حديث ومتى منه صح حديث، وهذا أرجحية تدل على هذا الأمر، أرجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم. لكن الذين في مسلم قد يتكلم في أشخاص ليسوا من شيوخه، ليسوا من شيوخه. يعني مثلا أنه هو تكلم في بعض شيوخه مثل سعيد بن سويد الحدثان. سعيد بن سويد الحدثان روى البخاري مسلم حديث، وهو الذي يقول فيه يحيى بن معين لو كان لي سيفا ورمحا لغزوت سويدا، لغزوت سويدا، ومع ذلك روى له مسلم حديث أو عدة حديث وهو من شيوخه. فتجد لكن أكثر الذين تكلم فيهم ليس بماذا من شيوخه. ومن كان على الشاكلة فأيهم أرجح؟ البخاري يكون أرجح بماذا مسلم. قال وأما رجحانه من حيث عدد الشذوذ والعلة، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. يعني الذي انتقد عليهما نحو 200 حديث وعشر أحاديث اختص من البخاري بأقل من 80، بأقل بماذا من 80، والباقي لمسلم. يعني بأقل من 80 هم أكثر من 200 واختص منها ب80. فالذي انتقد عن البخاري أكثر أو مسلم؟ مسلم. دل ذلك على أن الشذوذ والعلة، وهو باب علل الحديث، أن أرجحية صحيح البخاري رجح بماذا على صحيح مسلم. وكذلك زاد فائدة من الشيخ الإسلام تيمية يقول أن معظم من تقد على البخاري الصواب فيه مع البخاري، وأكثر من تقد على مسلم كان الصواب فيه مع المنتقد، كان الصواب فيه على المنتقد. يعني حتى حديث انتقدت على البخاري ومع ذلك فتكون أرجحية بماذا على البخاري. مثلا حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح، هذا محمد طريق إبراهيم محمد السكسكي، فعلل طرخوطي، وهذا بين ما يشفي بسبب هذا العلة. أيهم أرجح؟ أرجح كثير من الأئمة رواية البخاري. أيضا هناك حديث يعني رواه مسلم وانتقده الدارقطني، والراجح مع مسلم. هناك بعض الأحاديث فيما يظهر، طبعا هذا كل علم علل قابل الأخذ ورد، يعني منها حديث والصواب فيما يظهر فيه والعلم عند الله أنه للبخاري من طريق ثابت يروي حماد عن ثابت عن أنس للذين أحسن الحسن وزيادة قال الزيادة رؤية وجه الله عز وجل. انتقد الدارقطني هذا ورجح فيه أنه مرسل وليس من كلام، أو أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لكن الراجح مع مسلم في مظهر، ليش؟ لأن ثابت رواية حماد بن سلمة عن ثابت كما ذكرنا في السابق بأن لا يعدل بها شيء، لا يعدل بها شيء، حتى بعد ما اختلط فهي مقدمة فيه، فهي مقدمة بماذا فيه. فقد نجد هذا ونجد هذا فيه في الأحاديث. قال هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، ولا شك بأن صاحب المعرفة والصنعة كلما علت قدمه فيها كل ما كان أرجح بماذا من غيره. وأن مسلم تلميذ، مسلم تلميذ البخاري طبعا، هذا تلميذ البخاري ولذلك أخذ عنه. لكن إذا قال قائل ما السبب أن البخاري لم يروي له صحيح؟ ذكرنا نحن السبب في السابق لم يروي له، يقال للوحشة التي وقعت بين محمد بن يحيى الذولي ومحمد بن إسماعيل البخاري، وقعت بينهم مشكلة في هذا الأمر. وقد حمل مسلم من حديث البخاري أحمال فتركهما جميعا، لم يروي لا عن محمد بن إسماعيل البخاري ولا على محمد بن يحيى الذولي، تركهما جميعا هذا وهذا، وكان يرى أن ذلك إنصافا منه لشيخيه فلم يروي عنه، إلا أنه كان يجلل البخاري إجلالا كبيرا في هذا الباب، مع أن محمد بن يحيى الذهلي هو الذي أشار على البخاري بتصنيف الصحيح. ومع ذلك وقعت بينهم الوحشة مهما كانت، ولو كانوا علماء فهم بشر، والبشر يعني قد يصيبهم ويعتريهم يعني الشيء بماذا الكثير. فهذا نقول بما إيش الذي أجل من مسلم في معرفة الحديث، وأن مسلم تلميذه وخريجه، ومع ذلك لم يروي له في صحيحه، لا نجد حديث واحد من طريق البخاري، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني يعتبر، وبعضهم يعتبر أن صحيح مسلم كالكتاب المستخرج عن البخاري، وهو ليس كتاب، يعتبرونه كمستخرج له. فهذه كلها إذا يا إخواننا تعتبر من المرجحات. صحيح. لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومشهور يا إخواننا ما حدث بين البخاري ومسلم في حديث كفارة المجلس، لما ذكره وساقه البخاري بطرقه ومسلم كان جالس، فقام إليه البخاري وقبله مسلم، قبل البخاري وقال له يا أستاذ الأستاذ، من يستطيع هذا الفن مثلك؟ يعني يقول في الدنيا من يستطيع الفن هذا بماذا مثلك أنك تقوم بهذا الأمر؟ يعني ولا شك حتى الأئمة كانوا يجلون البخاري، يجلون بماذا البخاري لما له من العيبة، شيوخة إذا وقف أمامهم البخاري استصروا أنفسهم بماذا أمامه، وهو يأخذ بماذا عليهم الحديث، وهو يأخذ بماذا عليهم الحديث. وما ظهر في قصة برعته الشيء الكثير، يعني يذكر أنه دخل يعني العراق مرة من المرات فصلى ركعتين، فقام أهل العراق وكانوا أصحاب شغب من القديم يعني، فقالوا هذا مسند الدنيا اللي تتكلمون به وهو لا يحسن أن يصلي ركعتين. فالتفت إليهم قائلا والله لو شئت أن أسند لكم 10,000 حديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. هذا لما كان عنده من الحفظ، لما كان عنده بماذا من الحفظ. والقصة التي زادته إجلالا لما دخل إلى بغداد واجتمع عليه الحفاظ في ذلك الوقت وحاولوا أن يمتحنوه، فاختروا فامتحنوه في 100 حديث، ليس 10 ولا 20 حديث لك، وقلبوا له الأسانيد بالمتون. وجلس البخاري فتقدم إليه فالأول فذكر 10 أحاديث، والبخاري يقول لا أعرف ولا أعرف بهذا الإسناد، لا أعرف بهذا الإسناد، لا أعرف بهذا الإسناد، حتى انتهى. فلما انتهى 100 دعا الأول وقال له أما الحديث الأول الذي قلته كذا وكذا، فرتبها حتى أنهاها عن جميعها، ورد كل إسناد إلى متنه. قال الحافظ ابن حجر وليس العجب من البخاري أنه رد كل إسناد إلى متنه، لكن العجب من ذاكرته كيف رتب الأحاديث من أولها إلى آخرها بسياق واحد ولم يكتب فيها. هذا دل على شيء، دل على جلالة البخاري، على جلالة ماذا البخاري، فكان من أئمة الدنيا وكان يحفظ حفظا يعني جبليا فيه مباشرة إذا سمع الحديث بماذا حفظه. حتى قال الدارقطني وهو علي بن عمر الدارقطني، وهو الذي انتقد الصحيحين، له كتابات إلزامات التتبع لما في الصحيحين البخاري ومسلم، وقد حققه شيخنا مقبل بن هادي عليه رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعتبر من أشهر الكتب في كلام العلل، وهو صاحب كتاب العلل الكبير للبخاري، الكبير للدارقطني، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. قال ومن ثم أي ومن هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. واضح يا أخوان؟ إذا في نقول يعني في ترتيب الأحاديث، أولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وهكذا تكون الأصحية أو الترتيب. ثم صحيح مسلم لمشاركته البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه أو كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما. ما المقصود ما وافق شرطهما؟ أن نأتي بكل حديث رواه البخاري من طريق معين، إذا وجدنا إسناد معين عن البخاري بشرط أن لا يكون متكلم في هذا الراوي أو البخاري أخذ له انتقاء. يعني لما سئل البخاري كيف رويت الإسماعيل بن بويس، قال التقيت من حديث انتقاء. فشرط أن يكون نفس الإسناد الذي في البخاري هو نفس الإسناد الذي تقول، وهذا على شرط البخاري، وهذا على شرط البخاري. ولذلك عيب على الحاكم صاحب المستدرك في بعض الأحاديث لما جاء إلى حديث يرويه من طريق سماك عن عكرمة، سماك انفرد له البخاري مسلم، وعكرمة روى له البخاري، فهو لفق الأحاديث سماك عن عكرمة وجعلها، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، حكم عليه الأئمة بالاضطراب، وقال وهو على شرط الشيخين. هذا لا يلزم شرط الشيخين، لماذا؟ لأنه هذا لم يخرج له البخاري وهذا لم يخرج له مسلم. كذلك أيضا من حديث هشيم بن بشير عن الزهري، لم يخرج هذه الرواية البخاري ومسلم من طريق هشيم عن الزهري. ليش؟ لأنه هشيم عن الزهري فأضعف الرواية، أخذ حديثه ثم بعد ذلك سمع منه وكتب كتابا فذهب ويريه الناس فأخذوا منه هذه الورقات التي كانت في يده فصار يحدث بها من حفظه فضعفوا الإمام رواية عن الزهري ولم يأخذ من الزهري إلا تلك الأحاديث فصار ضعيفا بسببها. فهذا إذن شرطه أن يكون كل راوي من هذا الرواة روى له البخاري فرضا، لما نقول شرط البخاري روى له البخاري ومسلم أو روى له البخاري واحدة أو روى له مسلم واحدة. إذا قلت شرط البخاري فيكون البخاري روى له، إذا كنت شرط مسلم روى المسلم واحدة، إذا كنت شرطهما روى له كذا. إلا أن الحاكم في المستدرك اشترط شرطا خاصا به، هذا ما رجحه العراقي في التقييد والإيضاح، وهو الذي يظهر حتى من المقدمة أنه لا يشترط نفس الرجال لكن ما شابههم وما ثلهم، ما شبههم مثلهم، لكن هذا خلاف صنيع الأئمة في هذا الباب. فقال مع باقي شروط الصحيح، لأن المراد به رواتهما، أي عندما نقول شرطهما أي لابد من يكون شرط رواية البخاري ومسلم. كيف نعرف رواية البخاري ومسلم؟ لو كان معنى التقريب، تقريب التهذيب، هل تجد كل راوي فلان وفلان روى له السبعة، روى له ستة، روى له البخاري، روى له مسلم، روى له الشيخان، فتجد كل شيء يكون عندك معروف أنت، فكل شيء يكون بمعنى معروف لديك فيها حتى تحكم عنه على شرطهما وعلى شرط أحدهما. ورواتهما قد حصل اتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، يعني إذا وجدنا راوي في الصحيح ولم نجد فيه جرح ولا تعديل إيش يكون حكمه؟ ثقة. ليش؟ لأنه طريق اللزوم لازم أن يكون ثقة، لأن كل ما فيه صحيح. البخاري اشترط أن لا يخرج إلا الصحيح من حديثه، على هذا فسنحكم عليه الراوي بأنه ثقة. قال بطريق اللزوم فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، فإذا كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. نعم، هذا دون ما أخرجه مسلم أو مثله، أقل منه في الرتبة لأنه لم يخرجه. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده ثم على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. معنى هذا أن شرطهما مقدم على شرط البخاري وحده وقدم شرط مسلم وحده، وشرط مسلم والبخاري إذا اجتمع أيهما يقدم؟ شرط البخاري على شرط مسلم. قال فخرج لنا من هذه ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثمة قسم سابع وهو من على شرطهما اجتماعا وانفرادا. وهذا التفاوت ما هو التقسيم هذا التفاوت يا إخواننا؟ أولا ما كان خرجه الشيخان، الثاني خرجه البخاري، ثم خرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان شرط البخاري، ثم ما كان شرط مسلم. هذه الستة الأقسام التي قصدها. وثم قسم سابع من ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة حيث الصحة، هذا الحيثية المذكورة. وأما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. مثل ماذا يا إخواننا؟ لو كان في مسلم لكن قيل فيه أصح الأسانيد، وفي البخاري ومسلم لم يقل فيه أصح الأسانيد، فأيهما يقدم؟ يقدم ما قيل فيه أصح الأسانيد لأمور أخرى واقعة فيه. كما لو كان حديث عند مسلم مثلا وهو مشهور وقاصر عن درجة التواتر لكنه حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم بها على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. التقديم قد يقع بين التفاوت فيه. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه في ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما، مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، فإن خف الضبط فسيدخل بعد ذلك في الحسن بغيره. هنا نكون قد انتهينا من الصحيح يا أخوانا، الحديث الصحيح بما ذكر الحافظ ابن حجر، قال وخبر الأحاد بنقل عدد تام من ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، والصحيح بذاته. بهذا نكون قد انتهينا في معرفة الصحيح وكذلك أيضا في مراتب الصحيح. ما معنى السؤال في الذي أخذناه في السؤال؟ إلى هنا وصلى الله على سبيلنا محمد وآله وسلم.